الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وأحمد الله تعالى حيث جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا من ذوي العقول والألباب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ومنه المبتدى وإليه المنتهى والمآب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أفضل من تعبد لله وحج وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الحشر والمآب، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، فإننا في ختام شهر ذي الحجة الذي أدى المسلمون فيه مناسك الحج والعمرة، والذي هو آخر الشهور في السنوات الهلالية التي شرعها الله لعباده لتكون مواقيت للناس والحج. قال الله عز وجل: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم فقال: هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشهر رجب، وبقية الشهور معلومة. لذلك كانت الشهور التي وضعها الله لعباده هي الشهور الهلالية التي اتفق الصحابة في عهد الخليفة الراشد أن يكون مبتدأها من شهر الله المحرم، لأنه يعقب شهر ذي الحجة الذي أدى المسلمون فيه مناسك الحج والعمرة. أيها المسلمون، لقد مضى عام كامل ونحن في غفلة ونحن في سهو ولهو إلا من شاء الله عز وجل. وإن الإنسان العاقل ليتبصر ويعتبر في هذه الأيام والليالي، لأن هذه الأيام والليالي مراحل يقطعها الإنسان مرحلة مرحلة إلى أن ينتهي أجله إلى آخر السفر. وإن هذا السفر وهذا المسير لا ينقطع بنوم ولا بأكل ولا بغفلة ولا بذكر، إنه مسير دائم يسير الإنسان فيه نائما ويقظان، يسير فيه قائما وقاعدا، يسير فيه ماشيا ومهرولا، يسير فيه في كل لحظة. فأوشك بسير هذه مراحله أن ينقطع سريعا. وإن كل لحظة تمر بكم فإنها تبعدكم من الدنيا وتقربكم من الآخرة. وإن هذه الأيام والليالي خزائن لأعمالكم محفوظة لكم شاهدة بما عملتم فيها من خير وشر. عباد الله، اعتبروا ما بقي فيما مضى. لو سألكم سائل ما مقدار هذه المدة من شهر ذي الحجة عام 414 إلى شهر ذي الحجة عام 415، لو سئلتم لقلتم: مرت بنا وكأنها لحظة عين. وهكذا الأيام المقبلة سوف تمر بكم وكأنها لحظة عين حتى تنتهوا إلى آجالكم. فطوبى ثم طوبى لعبد اغتنم هذه الأيام بما يقرب إلى الله. طوبى لعبد شغلها بالطاعات واجتناب العصيان، طوبى لعبد اتعظ بما فيها من تقلبات الأمور والأحوال، فاستدل بذلك على ما لله العليم الحكيم من الحكم البالغة والأسرار، يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أيها الإخوة، إن الله عز وجل خلق المخلوقات كلها لتدل على عظمة الله ويعتبر بها المعتبرون أولو الألباب، فهذه الشمس تطلع كل يوم من مشرقها وتغرب في مغربها، وفي ذلك أعظم اعتبار، إن طلوعها ثم غروبها إيذان بأن هذه الدار ليست دار قرار، وإنما هي طلوع ثم غيوب وإدبار. ألم تروا أيها الإخوة إلى هذا القمر يطلع هلالا صغيرا في أول الشهر كما يولد الأطفال، ثم ينمو رويدا رويدا كما تنمو الأجسام، حتى إذا تكامل في النمو أخذ في النقص والاضمحلال. وهكذا أعماركم كلما تكاملت في النمو والقوة والشدة أخذها النقص حتى تضمحل. قال الله عز وجل: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. ألم تروا أيها الإخوة إلى هذه السنين تتجدد عاما بعد عام، يجيء أول العام فينظر الإنسان إلى آخره نظر البعيد، ثم تمر الأيام به سريعة فإذا هو في آخر العام، وهكذا عمر الإنسان يتطلع إلى آخره تطلع البعيد، فإذا به قد بغته الأجل وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ربما يؤمل طول العمر ويتسلى بالأمان، فإذا بحبل الأمل قد انصرم وببناء الأمان قد انهدم، قد يلتجع الإنسان في فراشه وهو يؤمل أن يقوم منه كعادته، ولكنه يحمل إلى سرير غسله. قد يلبس الإنسان ثيابه ويزر إزراره وهو يؤمل أنه سيحلها عند نومه، ولكن لا يحلها إلا غاسله على سرير غسله. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا إخواني، اغتنموا الأوقات، لا تمر بكم ضياعا سدى سبهللا فتخسروا في دينكم ودنياكم. في هذه الأيام نودع عاما ماضيا شهيدا ونستقبل عاما مشرقا جديدا، فيا ليت شعري ماذا أودعنا في العام الماضي وماذا نستقبل به العام الجديد. فليحاسب العاقل نفسه ولينظر في أمره، فإن كان فرط في شيء من الواجبات فليتب إلى الله وليستدرك ما فات، وإن كان ظالما لنفسه بفعل المحرمات فليقلع عنها قبل حلول الأجل والفوات، وإن كان ممن من الله عليه بالاستقامة، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم منهم. اللهم امنن علينا بالاستقامة، اللهم امنن علينا بالاستقامة، اللهم امنن علينا بالاستقامة على دينك إلى أن نلقاك يا رب العالمين. من كان كذلك فليحمد الله عليه وليسأله الثبات إلى الممات. إخواني، إن التوبة ليست مجرد قول الإنسان إني أتوب إلى الله، ولكن التوبة ندم على ما فعل من الذنوب، وترك لما كان عليه من المعاصي والعيوب، وإنابة إلى الله بإصلاح العمل ومراقبة علام الغيوب. فحققوا أيها المسلمون الإيمان وأخلصوا التوبة ما دمتم في زمن الإمكان، كل شيء يمكن الإنسان استدراكه إذا كان في صحة وأمان. وعظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أما الشباب فإن فيه العزيمة والقوة، فإذا هرم الإنسان فترت العزيمة وضعفت القوة ولم يستطع التخلص مما شب عليه. أما الصحة ففيها انشراح ونشاط، فإذا مرض الإنسان ضاقت نفسه وانحط نشاطه وثقلت عليه الأعمال. أما الغنى فراحة وفراغ، فإذا افتقر الإنسان قلق فكره وانشغل بطلب العيش لنفسه وعياله. أما الحياة وما أدراك ما هي، فهي ميدان فسيح للأعمال، فإذا مات الإنسان انقطعت عنه أوقات العمل وفات زمن الإمكان. روي بعضهم في المنام بعد موته فقال: إن أحدنا ليندم على ما مضى، إن تسبيحة أو تسبيحتين في ميزان أحدنا أحب إليه من الدنيا وما فيها. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الإنسان يوجع في قبره غنيا عما خلف، فقيرا إلى ما أسلف، فهو غني عما خلف من الدنيا وإن كثر، لكنه فقير إلى ما أسلف من العمل وإن قل. فاعتبروا أيها المسلمون بهذه المواعظ، وقيسوا ما بقي من أعماركم بما مضى منها، فإنما بقي سوف يمضي سريعا كما مضى ما سبق سريعا. واعلموا أن كل آت قريب، وكل شيء من الدنيا زائل، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وتذكروا أيها الإخوة، تذكروا إخوانا لكم كانوا معكم في مثل هذه الأيام من سالف الأعوام، ثم انتقلوا من القصور إلى القبور، ومن الأهل والأموال إلى الجزاء على الأعمال، فأصبحوا مرتهنين بأعمالهم في قبورهم، يتمنون زيادة حسنة واحدة في أعمالهم فلا يستطيعون، يتمنون أن يتوبوا من سيئات أعمالهم، وهم عن التوبة بعد الموت محجوبون. ولقد رؤي بعضهم في المنام كما ذكرنا فقال: قدمنا على أمر عظيم، نعلم ولا نعمل، وأنتم تعملون ولا تعلمون، أي لا تعلمون ما حل بنا، والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة أو ركعتان في صحيفة أحدنا أحب من الدنيا وما فيها. فبادروا عباد الله بالتوبة، واعرفوا قدر ما أنتم فيه اليوم وما ستقدمون عليه غدا. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا كلها، ليست الدنيا التي أنت فيها، ولكنها الدنيا من أولها إلى آخرها. موضع صوت أحدنا في الجنة خير من الدنيا وما فيها. قال الله عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. عباد الله، اذكروا ما بينه الله لكم من ابتداء الخلق وانتهائه، حيث قال الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الاعتبار بآياتك والانصراف إلى شكرك وحسن عبادتك اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات قبل النقلة وارزقنا شكر نعمتك وحسن عبادتك يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله ولي المتقين وناصر عباده المؤمنين وهو مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وله له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المآب والمصير وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اخرجوا من المظالم اخرجوا من مظالم أنفسكم ومظالم عباد الله فإن الإنسان إذا ظلم نفسه فهو أكبر جار عليها وإن الإنسان إذا ظلم غيره فإنه سوف يؤخذ من حسناته لمظلومه يوم القيامة ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال مظل الغني ظلم أي أن الإنسان إذا كان غنيا وعليه حق لأحد فجعل يماطل به يقول اليوم يقول غدا أعطيك أو بعد غد حتى يمل صاحب الحق فإن ذلك ظلم على المماطل والظلم ظلمات يوم القيامة وما أكثر الذين يأتون من العمال يشكون الذين كفلوهم بأنهم لم يعطوهم أجورهم أو أنهم قدروا لهم أجورا وهم في أوطانهم فلما جاءوا إلى هذه البلاد قالوا لن نعطيكم إلا كذا وكذا أقل مما كانوا متفقين عليه يتفق معه على أن الشهر ب700 مثلا فإذا وصل إلى هنا قال لن أعطيك إلا 500 وإلا فرحل وهذا والله عين الظلم وهذا حرام عليهم وما علم هؤلاء المساكين الظالمون أنهم يوم القيامة سوف يؤخذ من حسناتهم لهؤلاء الضعفاء وما علم هؤلاء المساكين الظالمون أن يوم القيامة ليس ببعيد فالإنسان منهم ربما يخرج من بيته ولا يعود إليه وربما يكون على مكتبه فلا يكمل السطر الذي بدأ بكتابته فعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يتقوا الله في هؤلاء الفقراء الضعفاء الذين تركوا بلادهم وتركوا عيالهم وتركوا أزواجهم وتركوا أقاربهم إلى هذه البلاد لإدراك لقمة العيش ثم يأتي هذا الظالم الخائن فلا يفي لهم بما وعدهم به ولا بما اتفق عليه معهم ولقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وكثير من هؤلاء الكفلاء يصدق عليهم الأول والثاني، أي أنهم عاهدوا ثم غدروا، وأنهم استوفوا المنفعة من الأجير ولم يعطوه أجره، فهم خصماء لله يوم القيامة. ولا شك أن من كان خصما لله يوم القيامة فإنه مخصوم ومغلوب ومفلوج، فعلى هؤلاء أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعطوا هؤلاء المساكين أجورهم وافية من غير نقص، فإن ذلك أمر واجب عليهم. وليعلموا أن كل ساعة بل كل دقيقة بل كل لحظة تمر بهم وهم يماطلون في حقوق غيرهم فإنما يزدادون بها إثما وظلما. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله عباد الله، وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من التابعين لهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أصلح أمورنا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم كفر عنا سيئاتنا، اللهم توفنا مع الأبرار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين من الملحدين والمشركين والمنافقين واليهود والنصارى يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، الذين يجاهدون بالعلم والبيان ويجاهدون بالمدافع والسنان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، اللهم انصرهم على الصرب الطاغين الظالمين، اللهم انصرهم على الصرب الطاغين الظالمين، اللهم انصرهم على الصرب الطاغين الظالمين يا رب العالمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم الصرب، اللهم اهزم الصرب واخذلهم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الشيشان، اللهم اهزم الروس، اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم طغوا وبغوا واعتدوا ورأوا أنهم في قوة، وهم يقولون بلسان الحال: من أشد منا قوة؟ فالله تعالى أشد منهم قوة. اللهم أنزل بهم قوتك يا رب العالمين، اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أبدلهم بعد القوة ضعفا، وبعد الانتصار خذلانا وهزيمة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اخذل كل عدو للمسلمين من النصارى واليهود،